أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين، فتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على إبراس الهدى لكل آخر الممد لكل ملتمس مورده المعين سيدنا ولانا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع المختصر، مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميار الصغير للإمام العلامة السيد الشيخ محمد بن أحمد الفاسي الشهير بمياره، المولود سنة 99 بعد 199 من هجرة سيدنا ولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا ولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة شيخه العلامة سيد الشيخ عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمة الله عليه، المولود سنة 90 بعد 199 من هجرة سيدنا ولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا ولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في منظومته المسمات بالمرشد المعين على الضروري بعلوم الدين، أو المشهورة بمنظومة ابن عاشر. وكنا قد وصلنا إلى البيت 50 عند قول الناظم سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه: أقسام حكم الشرع خمسة ترام، فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم من مندوب وسم، ذو النهي مكروه ومع حتم مأذون، وجه مذون وجهيه مباح ذا تمام. هنا ذكر الشيخ رحمه الله وأخبر أن أقسام الحكم الشرعي هي خمسة. قال: أحكام حكم الشرع خمسة ترام. ترام من رام يروم، بمعنى قصد، أي أنها مقصودة، واضح. وهي الفرض، قال: فرض وندب وكراهة حرام. ذكر خمسة أحكام شرعية تكليفية. أحكام تكليفية كم؟ خمسة. نعم. الفرض وهو الواجب والمندوب، والثالث هو الكراهة، والرابع هو الحرام، والخامس هي الإباحة. ثم فسر هذا الإجمال، يعني ذكرها إجمالا ثم فصلها، ثم ذكر فصلها تفصيلا. ثم الإباحة، ثم إباحة فمأمور جزم، فمأمور جزم فرض، فمأمور جزم فرض، أي أن المأمور بفعله إن جزم بالأمر به، أي إن طلب الشارع، طلب الشارع فعله طلبا جازما بحيث لم يجوز، أي للمكلف يعني لم يجوز تركه، فهو الفرض، فهو الفرض. وانتبه هنا، هنا عبارة الفرض والواجب عند جمهور العلماء، عند الأئمة جماهير أهل العلم، وهذا مذهب أصحاب السادة المالكية، ومذهب السادة الشافعية، ومذهب السادة الحنابلة، أن الواجب والفرض مترادفان، مترائب بمعنى واحد، إلا عند السادة الأحناف، إلا عند السادة الأحناف. فالسادة الحنفية يفرقون بين الفرض وبين الواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بالدليل المتواتر، واضح، بالدليل المتواتر، والواجب عندهم ما ثبت بالدليل الظني، دليل الآحاد، ما ثبت دليل القطع المتواتر يسمى عندهم فرض، وما ثبت بالدليل الظني الآحادي يسمى عندهم واجب. نعم، نحن عندنا نفرق بين الفرض والواجب إلا في باب الحج، عندنا أركان الحج وعندنا واجبات الحج. الأركان هي التي لا تنجبر بدم، إلا بد من الإتيان بها، والواجبات أي إن تركها الحاج تجبر بدم. واضح الصورة؟ أما هنا لما قال فرض يعني أتى باصطلاح جمهور أهل العلم، أي باصطلاح المتكلمين، باصطلاح المتكلمين. كتعرفوا في علم أصول الفقه عندنا مدرستان، مدرسة الفقهاء يتزعمها السادة الأحناف أهل الرأي، ومدرسة المتكلمين هي مدرسة الجمهور السادة المالكية والشافعية والحنابلة وغيرها. واضح الصورة؟ فهنا قال إن جزم أي إن طلب الشارع فعله طلبا جازما بحيث لم يجوز تركه فهو الفرض، وذلك كالإيمان بالله ورسله، كالإيمان بالله ورسله وقواعد الإسلام الخمس، أو وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج أو وجوب الصيام، واضح، أو وجوب الركوع والسجود وهكذا وهكذا. ثم قال فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسم. دون الجزم أي إن كان بدون جزم، أي إن كان الطلب غير جازمين، وإن لم يلزم بأمر به ماذا يسمى؟ أمر غير جازم ماذا يسمى؟ مندوب. نعم، أي بأن طلبه أي الشارع طلبا غير جازم بحيث جوز تركه، أي لك يجوز لك أن تتركه، الضحى لك أن تترك الضحى، صيام النفل لك أن تترك صيام النفل، فهو المندوب. وذلك كصلاة الفجر، يقصد به غيبة الفجر، في صلاة الفجر يعني الصبح يعني، يعني بها الصلاة المفروضة ونحوها. ثم قال وذو النهي مكروه ومع حتم مأذون وجهين مباح ذا تمام. ثم قال وأما المنهي عن فعله أي الذي طلب الشارع تركه، أي طلب الشارع تركه بقسميه، تركه على وجه الإلزام ماذا نسميه؟ وحرام، تركه على وجه غير الإلزام مكروه. نعم، إن كان النهي من غير تحتم، من غير تحتم ولا إلزام بحيث جوز فعله فهو المكروه، وذلك كالقراءة في الركوع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القراءة في الركوع، لأن الركوع للتعظيم، تسبيح يعني تعظيم فقط. لو قرأت قرآن في الركوع هل بطلت صلاتك؟ لا. هل ارتكبت حراما؟ لا، وإنما ارتكبت مكروها، لأن الشارع طلب تركه، لكن تركه ليس على وجه التحتيم والإلزام. نعم، وإن كان مع تحتم، إن كان هذا الطلب الترك مع الحتم التحتيم والإلزام ماذا يسمى؟ حرام، بحيث لم يجوز فعله فهو الحرام، وذلك كشرب الخمر وكالزنا وكالقتل وكالسرقة وكالربا وكالرشوة وغير ذلك. واضح؟ وذو النهي مكروه ومحتمي، يعني محتمي يولي حرام، قسم الآخر يبقى مأذون وجهيه. وأما ما أذن الشرع بفعله وتركه، ما أذن الشارع بفعله ماذا يسمى هذا؟ المباح، فهو المباح. مأذون وجهيه مباح ذا تمام، هو المباح. وجنة وسم أي علم، لما قال مندوب وسم أي علم من الوسم، وهي العلامة، وهي العلامة، وهي صفة لمندوب. وأفاد بقوله ذا تمام أي أن المباح هو تمام وأقسام الحكم الشرعي، المباح هو أقسام، هو آخر أقسام الحكم الشرعي التكليفي. ثم نبه هنا لمن ميار إيمان إلى ما نبهتكم إليه، قال والفرض والواجب مترادفان بمعنى واحد، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه، من فرض الشيء إذا قدره، ومن وجب الشيء إذا وجوبا إذا ثبت. فهو عند السادة الأحناف الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. نعم. والندب في اللغة هو الحث على الشيء والرغبة فيه. ندبت الناس إلى كذا، يعني أحثهم إليه أو رغبه ورغبهم فيه. والمكروه ضد المحبوب، تقول هذا مكروه يعني ضد المحبوب. والحرام أوجب الشارع احترامه واتقاءه، أوجب الشرع احترامه واتقاءه. والمباح الموسع مأخوذ من التوسعة وعدم الضيق من قولهم باحة الدار. المباح من الباحة، تقول الدار عندها باحة يعني واسعة. فالمباح سمي من الباحة لأنه في ساعة. نعم. ويقال فيه الحلال، ويقال كذلك فيه حلال، يعني واضح، لأنه انحلت عنه التبعات، لأنه ليس متبوعا، انحلت عنه التبعات، فلا حق فيه للخلق ولا منع فيه من جانب الحق. لا، أنا واضح. نعم. ثم قال رحمه الله: والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بدين. هنا شرع يتحدث عن أقسام الفرض وأقسام المندوب، وأخبر أن الفرض الذي هو أحد الأقسام الخمسة، الفرض هو أو الواجب وأحد أقسام الخمسة، ماذا؟ الشرعية التكليفية. نعم، أحد الأقسام الخمسة المتقدمة، ينقسم إلى قسمين. قال: والفرض قسمان كفاية وعين. عندنا فرض عين وعندنا فرض كفاية. فرض عين أي على المكلف ما أوجب الله عز وجل به هذا الواجب على أعيان المكلفين، على أعيانهم، يعني كل واحد مكلف به، نقول هذا فرض عيني كالصلاة. وفرض كفاية يحمله من قام به، أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن المكلفين الآخرين، فإذا فعله البعض سقط عن الباقي، كإنقاذ الغريق أو تجهيز الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه، هي من الفروض الكفائية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وأن المندوب كذلك، وهو أحد الأقسام الشرعية التكليفية الخمسة، واضح. والمندوب هو ما طالب الشارع فعله لا على وجه التحتيم والإلزام، كذلك يشمل السنة أي يصدق عليها لأن طلبها غير جازم، المندوب يدخل فيه السنة المؤكدة والسنة الخفيفة وغيرها، لأن طلبها غير جازم أيضا، حالة كون السنة بهذين القسمين المتقدمين من عين أو كفاية. يعني عندنا مندوب عين ومندوب كفاية، مندوب عين ومندوب كفاية. نعم. فالمندوب فاعل يشمل بفتح الميم، والسنة مفعوله، هذا معنى قوله. نعم. والفرض قسمان كفانة وعين، ويشمل المندوب سنة بدين، يعني المندوب والسنة كذلك. بدين أي تثنية، ذا اسم إشارة يعود على الكفاية والعين، أي المندوب كين مندوب عين ومندوب كفاية، كين سنة عين وسنة كفاية. نعم. ويتعلق بمحذوف صفة للسنة، فسنة العين سنة عينية كالوتر، سنة مؤكدة عينية على كل واحد، واضح. ما يمكن تصلي عن الآخرين، واضح. نعم. وسنة كفاية كالآذان، الأذان سنة كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، كإقامة الصلاة سنة إقامة، سنة كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن سقط السنية، مش الإثم، مش إثم هنا، سقط الطلبية عن الآخرين. وسلام الواحد من الجماعة، جماعة تمشي وتمر على جماعة ويمر على واحد يقول السلام عليكم، هي السلام هذا حكمه سنة، سنة كفاية، إذا قام به سقط، لكن الرد واجب كفاية، إذا كان مجموعة كان واحد ما يرد الإثم عليهم كلهم، لكن كان يرد واحد يكفي، واضح، لو رد واحد يكفي، واضح. فقال والسنة الكفاية تلك الأذان والإقامة والسلام الواحد من الجماعة. وشمول المندوب للسنة هل هو معنى ترادفهما؟ وهو قول المجهور قول الجمهور إن المندوب والمستحب والتطوع والسنة ألفاظ مترادفة، أي أسماء لمسمى واحد هو الفعل مطلوب وطلبا غير جزم. واضح ها؟ مفهوم لا؟ أو على المندوب أعم فيصدق بالسنة وبغيرها، وهو المتبادر من كلام الناظم وهو قول القاضي حسين وغيره بعدم ترادفهما. قول جمهور الأصوليين قالوا أن المندوب والمستحب والتطوع والفضيلة والرغبة والسنة الخفيفة والسنة المؤكدة كلها تندرج تحت ما يسمى المندوب، يعني طلب الشارع وفعله لا على وجه تحتهم الإلزام. إلا القاضي حسين قال لا، قال أن المندوب أعم، المندوب قالوا مترادفان يعني كلهم يدخل فيه مندوب، قالوا المندوب أعم يعني المندوب اندرج تحته السنة ها واضح الصورة، فهو أعم وكأن السنة أخص واضح. وأن الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو سنة، إذا كان فعل واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام يسمى سنة خلاص. واظب عليه وداوم عليه يعني فعله وواظب عليه نعم وأظهره، إذا واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعل نسميه سنة، إذا واظب عليه وأظهره نسميه سنة مؤكدة واضح الصورة. وإن لم يواظب عليه بأن فعله مرة أو مرتين صلى الضحى وصلى الاثنين ثم صلى صام الاثنين ثم صامش نسميه مندوب، نسميه فهو مستحب. فإن لم يفعله ما فعلوش النبي عليه الصلاة والسلام تطوع، قال الشيخ وهو ما ينشئه الإنسان باختيار من الأوراد، أنا أنزل نفسي بأوراد معينة وش حكم الفعل هذا؟ نقول مندوب تطوع، ولو ما فعلهاش النبي عليه الصلاة والسلام واضح يسمى هذا ها تطوع. قال الإمام ميارة وإن لم يفعله وهو ما يشتمله ما ينشئه الإنسان باختياره من الأمر أورادي فهو التطوع، فهو التطوع. والمندوب يشمل جميعها، شوف المندوب يشمل جميعها. ثم قال كتاب الطهارة، لما فرغ الناظم رضي الله عنه وأرضاه من مسائل الاعتقادات المتعلقة بالقاعدة الأولى من قواعد الإسلام وهي الشهادتان، شرع الآن في بيان ما يتعلق بالقاعدة الثانية وهي الصلاة، وبدأ من ذلك بالطهارة لأنها شرط فيها، والشرط متقدم على المشروط، الشرط يكون قبل المشروط. ولما كانت الطهارة إنما تكون بالماء وإلا فقد، لذلك الفقهاء حتى علماء الحديث كتب علماء السنة في باب في التراجم عن الأحاديث يذكرون باب الطهارة ثم يذكرون باب الصلاة، لأن الطهارة شرط للصلاة، فالشرط دائما يأتي متقدم عن المشروط، عن المشروط نعم. ولما كانت الطهارة إنما تكون بالماء وإلا إذا فقد احتاج إلى معرفته قبلها، والطهارة بماذا تكون؟ بالماء واضح. إلا إذا فقد احتاج إلى معرفته قبلها، إذن لابد أن نعرف الماء قبل الطهارة، قبل معرفتنا ليه؟ للطهارة واضح الصورة. قال الشيخ لما كانت الطهارة إنما تكون بالماء إلا إذا فقد احتاج إلى معرفته قبلها، أي معرفة ماذا؟ الماء، ما هي الماء، ما هو الماء، ما هو الماء الذي يصلح للطهارة، معرفته أولى من معرفتنا ليه؟ قبل معرفتنا ليه؟ للطهارة. احتاج إلى معرفته قبلها إذ هو كالآلة لها، كالآلة لها. أنت بماذا تتطهر؟ بالماء. إذا الماء، الباء هنا مصحبة يعني الباء الآلة، يعني آلة الطهارة ماذا؟ ما هي؟ الماء الماء. فلذلك قدم الكلام عليه فقال، كلمه فقدمت الكلام عليه فقال: فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم، إذا تغير بنس طورح أو طاهر لعادة قد صالح، إلا إذا لزامه في الغالب في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. أخبر رضي الله عنه وأرضاه سيدي عبد الواحد بن عاشر أن الطهارة تحصل بالماء الذي سلم من أن يتغير. قال: فصل. وتحصل الطهارة بما تحصل بماء من التغير بشيء سليم، أي بالماء الذي سلم من التغير لم يتغير، أي أحد أوصافه الثلاثة: لونه وطعمه وطعمه أو ريحه، بشيء من الأشياء، أعني النجسة أو الطاهرة. الماء إذا لبسه شيء ولم يتغير فيه علامته الأساسية الثلاثة، لم يتغير لونه، هو شفاف أبيض شفاف، طعمه طعم الماء، مش ولا مالح ولا سكر ولا معسل ولا جافال، واضح الصورة، أو طعمه أو ريحه، ريحه ما تغيرش ريحه، ها ها، جاز الوضوء به، سواء كان هذا الذي لابسه طاهرا أو نجسا. وشمل قول الطهارة طهارة الخبث، لأن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حدث نقصد بها الوضوء والغسل، وطهارة خبث وهو إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان، اسم طهارة خبث. طهارة خبث أعيد، هو إزالة النجاسة عن الثوب، الثوب يدخل منه المحمول ما حمل، والبدن والمكان الذي تصلي عليه. فلا يزول حكم النجاسة على المشهور عن شيء مما ذكره إلا بالماء المطلق. الماء المطلق، شو معنى الماء المطلق؟ يعني الماء الذي جاء من أصله، كماء الأمطار، تقول ماء، ماء المطر، كماء الوديان، كماء البحر، كماء البئر، واضح. هذه ولو تغيرت لا حرج فيها، لأنها تغيرت بأصلها، أصلها مالح، الماء البحر أصله مالح، واضح. قد يكون ما تعبير مثلا فيه ريحة السبخة ولا ريحة التربة، هذه فيها ريحة التربة لا حرج، أو بركة ماء وفيها ريحة أو خزان ماء وفيها ريحة الجبال لا حرج، لأنه هذا ليس من أصله، واضح الصورة. إلا بناء أو أما عين النجاسة فتزول بالمطلق وغيره. شوف، يعني حكم النجاسة لا يزول إلا بالماء المطلق، يعني كل واحد يكون في ثوب نجاسة، يكون بول ولا يكون دم ولا يكون مني ولا يكون ودي، ها، ولا دم مسفوح في ثوبه، جاب ماء معمر بالصابون، معمر باللوموش صابون فيه الرغوة تاع الصابون، هذا الماء يصلح الوضوء ما يصلحش الوضوء، دار عمر الماء بالصابون ونحات القطة تاع النجاسة، هل تطهر ثوبي؟ هل تطهر ثوبي؟ لا. هل طهر ثوبي؟ واش قلنا؟ فلا يزول حكم النجاسة على المشهور إلا بالماء المطلق، إلا بالماء المطلق. إذن حكم النجاسة لا يزول، عين النجاسة زالت، النجاسة زالت، لكن الحكم باقي، الحكم باقي، واضح الصورة. لكن انتبهوا الآن، كثير ربما من بعض الغسالات اليوم موجودة، إنسان يكون عنده ثوب فيه ماني وفيه نجاسة ولا كذا، ربما يكون العمل العملية الخرانية هي تاع الماء، ها الخرانية يكون بالماء، لعل يكون ما زال ما تنحاش، يكون بقى فيه الماء لكن فيه صابون، انت تلبس ثوب النجاسة راحت، لكن حكم النجاسة ما زال فيها. لكن الانسان ما دام يعود نفسه اي ثوب عنده فيه نجاسة هو ينحيه بنفسه، وتعطيه لزوجتك تديره في الغسالة وتغسله، ربما هي ما تعرفش يلوم الصابون مباشرة وتنشره، ولا متى تعود تزيل اثر النجاسه، واضح الصوره. قال عندي ماني هنا نحي ماني، عندي دم هنا ننحي، مثلا حتى لا تغسله، واضح. لماذا؟ لأنه وكان يكون غير الصابون، معنى حكم النجاسة مازال، لكن عين النجاسة راحت، ما كان والو، خلاص خلاص كلش مع الصابون راح كلش، النجاسة ما كاش، لكن الحكم باقٍ، لأن الحكم لا يزول إلا بالماء المطلق الطاهر المطهر، الطاهر المطهر، واضح. وشمل أيضا كما قلنا أيضا طهارة الحدث، وهي الوضوء، طهارة الحدث الوضوء والغسل، لأن الحدث هو المنع المرتب على الأعضاء كلها، هو الحدث الأكبر الموجب للغسل، الجماع وخروج المانية، أو على بعضها، وهو الحدث الأصغر كخروج الريح والبولة وغيرها. نعم، فلا يرتفع الحدث في الوجهين إلا بالمطلق اتفاقا، انت باش تغتسل لازم يكون ماء مطلق. إذن حكم النجاسة في طهارة الخبث لا يجوز إلا بالحكم بالماء المطلق، الماء الطاهر المطهر. أما وكذلك الحكم الوضوء لا يتوضأ الإنسان إلا بماء مطلق. نعم، فلا يرتفع الحدثين في الوجهين إلا بالمطلق اتفاقا. هذا هو حكم الماء الذي لم يتغير بشيء من الأشياء. قال الشيخ إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صالوحا. فإن تغير الماء بشيء من الأشياء ففيه تفصيل، هنا يقول فيه تفصيل، أشار بقوله إذا تغير بنجس، وحاصله أن الماء إذا تغيرت أوصافه أو أحدها، أي أحد الأوصاف، يتغير ماذا؟ اللون أو الريح أو الطعم، ها؟ نعم، أو الطعم، نعم، كما قلنا، أو الطعم، بماذا؟ إما أن يتغير بطاهرين كلبانين أو زيتين، الماء فيه ريحة البن، فيه اللون تاع البن، خلاص تغير كامل الماء، أو زيتين، أو بنجس، تغير بنجس ببول أو خمر، خمر نجس، ها؟ نعم. فإن تغير بنجس فإنه يطرح، فإن تغير بنجس فإنه يطرح لنجاسته فلا يستعمله، لأنه لا يجوز استعمال النجس. هذا معنى قوله إذا تغير بنجس طرح، يعني لا تستعمله لا للعادة ولا للعبادة، لا للعادة ولا للعبادة، واضح. فلا يستعمل في العبادات من وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة عن ثوبين أو بدنين أو مكان، ولا في العادات من شربين أو طعامين، لأن حكمه حكم مغيره، ومغيره نجس، ونجس مغيره نجس، أي نجس، إذا قصد حاجة عين النجس قل نجس بالفتح، إذا قصد حاجة متنجسة قل نجس، واضح، نجس ومغيره نجس، أي من أعيان النجسة، فهو كذلك نجس أيضا، فهو كذلك نجس. وإن تغير بطاهرين فإنه يصلح للعادات دون العبادات. تغير بالصابون يعني تغسلي به، ولا أغسلي به ما أغسلي به الحوائج، أغسلي به لا حرج، لكن مش توضى به، لا تنحي به النجسة، حكم النجسة لا، تحب تستعين به باش تنحي عين النجاسة، الحاجة دم ولا كذا تنحيه بالصابون، هذا الأولى. ثالثة ننوي نحن الحين عين النجاسة، حكم النجاسة بالماء المطلق، جوز عليه الماء المطلق، واضح الصورة. نعم. إذن قال الشيخ في العبادات يعني لا يستعمل المتغير بطاهر في العبادات من وضوء أو غسل أو جلس نجاسة أو نعم، ولا في العادات من شربين نعم أو طعام، لأن حكم مغيره ومغيره نجس. الآن إذا تغير بطاهر، هذا يتغير بنجس، الآن يتغير بنجس، يتغير بطاهر فإنه يصلح للعادات دون العبادات. ثم استثني من المتغير بطاهر ما تغير بما يلازمه ولا ينفك عنه غالبا، كالمتغير بالمغرة والزرنيخ إذا كان الماء يجري عليها. المغرة هو نوع من التربة، التربة يطلق في الماء، يعني التربة حمر يطلق كما الكبريت وكذا، يكون الماء يجوز على أرض كبريتية وش يصير الماء؟ يولي عنده صفر. إذا كان يجوز على ماء أرض يعني أرجيل كما يقول، وش الماء يولي رمادي احمر يولي احمر وهكذا. هذا هل هذا يجوز نتوضا به؟ يجوز نغتسل به؟ يجوز نحي به النجاسه؟ وش قال الشيخ؟ الا ثم قال اذا تغير بنجس طرح او طاهر لعاده قد صالح يصالح للعاده دون العباده، الا اذا لازمه في الغالب كمغره فمطلق كالذائب. يعني ما تغير بالزنيخ او شيء هذا جائز لا حرج فيه، اذا كان الماء يجري عليهما وحكم عليه بانه مطلق فيستعمل في العادات والعبادات معا لا حرج. كما ذاك اللي يكون البركه فيها الطحلب هو يجي الماء يولي خضر في الحشيش بزاف يولي خضر، هذا يجوز نتوضا به، يجوز نغتسل به، ويجوز نستعمله لطهاره الخبث لازاله النجاسه اما في البدن واما في الثوب واما في مكان الصلاه. واضح الصوره؟ نعم. هذا مستثنى، لماذا؟ هذا ما ينفك عنه، هذا ما ينفك عنه غالبا. نعم. والمطلق هو الباقي على اصل خلقه، اسم ماء مطلق، البقاء على اصل خلقته. على اصل خلقته. ماء البحر اصل خلقته مالح. واضح الصورة. بحيث لم يخالطه شيء ويقال له طهور. طهور. وإلى هذا ذهب الناظم حيث حكم على المتغير بالمغرة ونحوه بأنه مطلق. لماذا؟ لأنه باقي على أصله. وكذلك المتغير بالطحلب بالطاء والسكون الحاء وهو خضرة تعلو الماء بطول مكثه، هذا لا كذلك. وكذلك المتغير بالمكث، متغير ب بالمكث، الماء لما يمكث بزاف في مكان وش يولي؟ يولي يبدل اللون تاعو، ريحة تاعو تروح، لا حرج. كذلك بالمكث كل بيرك هذاك اللي تبقى بزاف، نعم، يولي شغل غامل، ها لا كيف كيف بالضبط لا حرج. إنما يتغيره، إنما يضر تغيره بذلك لمشقة الاحتراز من المغير المذكور كما قاله في التوضيح، كما قال ابن الحاج في التوضيح. وقوله كالذائب تشبه إفادة الحكم، معناه أن الماء إذا ذاب بعد أن كان جامدا فهو مطلق أيضا. احنا رحنا للقطب الشمالي جبدنا ماء وخلينا يذوب، هاي جنس تطابه كما مطلق، واضح. كالذائب ما مطلق ذائب، كالثلج والبرد تبروري، واضح. والجليد الجليد سواء ذاب بموضعه او بغيره، سواء بموضعه يعني جت الشمس وذوبته ولا انا سخنته باش يذوب، واضح الصوره. ويدخل في ذلك الملح الذائب بعد جموده لكن بوضعه بموضعه، وكان في منطقه ملحيه فيها الملح، هذاك الملح ذا فيه الماء وهو يبركة قدامه ولا مالح، لا لا اذا بوضعه جائز، بس اذا كان جبته من الخارج وملحته لا، لا يستعمل للعاده دون دون، فهمنا؟ لا بوضعه ارض ملح، ارض مالحه سبخه يعني مالحه، ومع الوقت مع طول المكث داب هذاك الملح في الماء، وش يولي الماء تاع البركه وتاع الواد؟ يولي مالح، جائز لانه ماء تغير به في موضعه. اما اذا جبت انا الملح وخلطت في البركه ولا مالحة كلها، لكن هنا ما يجوز نستعمله لي للعبادة، واضح. ولفظه نجس في البيت الثاني بالسكون الجيم، وعلى جبهة بالسكون يعني للوزن، ها حتى يستقيم الوزن. ذائبين هو آخر البيت الثالث بالذال المعجمة، لما قال كمغرة فمطلق كالذائب. وقد ذكرنا هنا في الأصل 10 تنبيهات. التنبيه الأول يقول إمام ميار رحمة الله عليه: هل الماء المطلق والطهور مترادفان؟ لما أقول ماء مطلق أو أقول ماء طهور، هل بمعنى واحد مترادفان أو أنهما غير غير أنهما غير ها أنهما غير مت أنهما غير مترادفين؟ قال: هل الماء المطلق والطهور مترادفان؟ استفهام، وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب. قاضي عبد الوهاب يقول بأن قولنا ماء مطلق يعني طاهر مطهر، واضح. وهو كذلك ظاهر النظم، منظوم هذا يعني ابن عبد العزيز عبد الوهاب المعاشر كانوا يميل إلى ما هذا المذهب. والطهور أو الطهور أعم من المطلق، طهور أعم من المطلق، وهو ظاهر صنيع ابن الحاجب، أبي عمرو بن الحاجب رحمة الله عليه صاحب التوضيح، صاحب المختصر الفرعي والأصلي، قال بأن الطهور أعم من المطلق. تقول ماء طهور وتقول ماء مطلق، فبينهما عموم وخصوص، خصوص وعموم. فكل ماء طهور مطلق، وليس كل ماء مطلق، كل ماء مطلق طهور، وليس كل طهور ماء مطلق. واضح الصرف. هذا ظاهر صنيع بالحاجب، وعليه فكل مطلق طهور، كل ماء مطلق فهو طهور، وليس كل طهور فهو مطلق. واضح. لأن الذي لم يتغير والمتغير بما لا ينفك عنه غالبا كالزرنيخ والمغرى طهور، لكنه ليس مطلق وماشي أصل ما عذب، ولكن لما كان في مكان بطول المكث. إذن هذا ماذا نقول؟ طاهر مطهر، ولا نقول مطلق؟ لا، نقول طاهر مطهر، طهور وليس طهور. يعني كان اختصرنا طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره. واضح؟ نعم. كالزنيخ والمغرى طهور وليس بمطلق، لأن المطلق على هذا القول ما لم يخالطه شيء أصلا، وهذا قد خالطه غيره. واضح؟ هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني في تقسيم الحاجب رحمة الله عليه المياه إلى ثلاثة أقسام. قال: القسم الأول المطلق هو الذي لم يخالطه شيء ويلحق به في الحكم المخالط بما لا ينفك عنه غالبا. القسم الثاني ما خلط بما ينفك عنه غالبا ولم يتغير، وفيه تفصيل بين الماء الكثير والقليل، بين أن يكون المخالط الذي لم يغيره طاهرا أو نجسا. القسم الثالث ما خلط بما ينفك عنه غالبا وتغير، ما خلط بما ينفك عنه غالبا وتغير. التنبيه الثالث في بيان طهارة الحدث والخبث وما تحصنان به من المطلق أو غيره. التنبيه الرابع في تقييد قول الناظم وتحصل الطهارة إلى آخره بغير الاستنجاء. أما الاستنجاء فيكفي في رفع حكم الخبث إزالة النجاسة بالأحجار ونحوها ولو مع وجود الماء، ولو مع وجود، لأنه الاستجمار، الاستجمار تكفي عن تغني عن الاستنجاء بالماء. نعم. الخامس إذا كان قال الطهارة بالماء، واضح هنا استثناء. يعني التنبيه الخامس في شمول قول الناظم بما سلم من التغير، تغير اللون والطعم والريح، وما في الريح من خلاف، ما في الريح من خلاف. التنبيه السادس في بيان الطاهرات من الأشياء والنجاسة منها، لما تقدم من التفصيل بين أن يتغير الماء بطاهر أو بنجس، فاحتاج لأجل ذلك إلى معرفة الطاهر والنجس. يعني ما هي الأعيان الطاهرة؟ ما هي الأعيان النجس؟ لذلك هم يفصلون هكذا الفقهاء، يذكرون المياه أقسامها ثم يذكرون الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. نعم. وانجرى الكلام من ذلك لبيان ما يؤكل من الحيوانات وما لا يؤكل، حيث يعد من الطاهرات ما ذكي وجزءه، ما ذبح وما ذكي ونحر أو عقر فهو طاهر وأجزاؤه كلها طاهرة، إلا محرم الأكل. محرم الأكل فلا تعمل فيه الذكاة، قالوا لا تعمل فيه الذكاة. السابع، التنبيه السابع في حكم إزالة النجاسة وصفة زوالها مع كونها محققة أو مشكوكا فيها. هل أنت متحقق من النجاسة أو مشكوك فيها؟ كيف تزيل النجاسة؟ إذا عندك ثوب أنت متحقق بأن النجاسة هنا، زيلها هنا فقط. إذا شكيت هنا هنا هنا هنا، العلماء قالوا لابد من تغسيل الثوب كله. إذا إزالة النجاسة تكون بغسل ثوبي كله. الفرق بين تكون محققة وتكون مشكوك فيها، لأن الشك لا يزول إلا به باليقين. التنبيه الثامن فيما يعفى عنه من النجاسات لعسر احتراز منه، هناك ما يعفى من النجاسات لعسر الاحتراز منه، هذا مذكور في به. نعم. الثامن فيما يعفى عنه من النجاسات لعسر الاحتراز منه. والتنبيه التاسع في ذكر فروع بعضها يتعلق بالمياه وبعضها بالنجس والطاهر وبعضها بإزالة النجاسة. التنبيه العاشر في ذكر نظائر جرت عادة الشيوخ بذكرها هنا، فيقولون ثمانية مسائل هي من باب إزالة النجاسة، هي من باب إزالة النجاسة، ويكفي فيها المسح عن الغسل، يكفي فيها المسح عن عن الغسل. أنت يا عندك شك ها كذا، مسح بك كذا الماء ومسح أخذ، يغني المسح عن الغسل عن الغسل. وثمانية غسلي ايه مش الغسل، غسلي. وثمانية أبواب لا يطلب غسلها إلا مع التفاحش، لا يغسل إلا مع إذا تفاحشت كثر. وثمانية أشياء تحمل من على الطهارة، تحمل على الطهارة. وثمانية تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، فإن تعلق ذلك غرض بشيء من ذلك فرجعه الشرح الكبير. يعني دائما يحيل شيخ ميارة إلى شرحه الكبير هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.